نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل بعض الشبهات والرد عليها التي أثيرت من أهل البدعة حول سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تكلمنا عن قولهم أن القرآن حوى كل شيء فلا حادة لغيره، وقلنا أن البيان الذي جاء ذكره في القرآن ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، قلنا أن البيان بالاستقراء جاء على نوعين، إما أن يكون عن طريق النص الصريح وإما بطريق الإحالة إلى دليل من الأدلة الأخرى التي اعتبرها الشارع أدلة وحججا على خلقه مثل السنة والإجماع والقياس. الأمر الثاني أو الشبهة الثانية، قالوا لو كانت السنة حجة لتكفل الله بحفظها كما حفظ الكتاب. وقلنا استدلالهم بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قلنا كلام أهل التفسير في الذكر راجع إلى الشريعة كلها كتابا وسنة. الشبهة الثالثة، والكلام ما زال موصولا حول الرد عليها، لو كانت السنة حجة لكتبت من الصحابة كما حدث من القرآن مع القرآن. وقلنا أن العلة في كتابة الشيء حفظه، وأن هذا الحفظ أو هذه العلة لا تتحقق بالكتابة فقط، بل تتحقق بأمور أخرى وهي الفهم والحفظ، وأيضا أمانة الحافظ أو الفاهم أو الكاتب. فلو تحققت هذه الأمور مع عدم الأمانة تطرق الشك إلى هذا الشيء الذي زعمنا حفظه وعليه، فالكتابة بمفردها ليست دليلا على حفظ الشيء أو على حجيته، بل تثبت الحجة بغير الكتابة. هذا الذي وصلنا إليه. نتكلم اليوم إن شاء الله عن ثبوت الإذن بكتابة السنة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثبوت الإذن بكتابة السنة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الدليل الأول، روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال عبد الله بن عمرو بن العاص: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده كلام عبد الله بن عمرو بن العاص. كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أريد حفظه، يعني يكتب ليحفظ. يقول عبد الله: فنهتني قريش وقالوا: تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا. يقول من القائل با رضي الله عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين، يقول: فأمسكت عن الكتاب ثم ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من القائل؟ صلى الله عليه وسلم: اكتب. فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق. فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا الحق. يبقى إذن محل الشاهد من الحديث إن الكتابة موجودة، بالدليل إن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب خلف النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء يريد أن يحفظه، فنهته قريش وذكروا للنهي علة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يغضب كما يغضب البشر ويعتريه ما يعتري البشر، فظنت قريش أنه من المحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم عند الغضب أن يتكلم بكلام ما ينبغي أن يكتب وما ينبغي أن يقوله، ومن أجل هذه العلة توقف عبد الله بن عمرو بن العاص، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا الحق. يعني معناها النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بحق، سواء بغضب أو برضا، لأنه معصوم ومؤيد بوحي من الله عز وجل. نعم، على اللسان، أي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وأن في رواية فأشار إلى لسانه وقال: اكتب، فوالذي بنفسي بيده لا يخرج منه إلا الحق. الدليل الثاني على ثبوت الإذن بالكتابة، في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: لما فتح الله تعالى على رسوله مكة قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيهم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله، والمؤمنين، وإنما أحلت لي ساعة من النهار ثم هي حرام. إلى يوم القيامة. لا يعضد شجرها. ياء مضمومة عين ضاد دال. لا يعضد شجرها ولا يخبط شوكها، ولا يلتقط ساقطتها، إلا منشد، يعني أخذها باللغة بتاعتنا ليعطيها إلى المسؤولين في الوقت الحاضر. يعني في هناك مكاتب في الحرم، بجوار الحرم، اللي واحد بياخد لقطة ودي، وهذه غير اللقطة في أي بلد آخر. لما؟ تشريع الله عز وجل. يقول: ومن قتل له قتيل، ومن قتل له قتيل، فهو بخير النظرين، فهو بخير النظرين. هي توضح النظرين، إما أن يعطى يعني الدية، وإما أن يقاد. إما أن يعطي يعني الدية، وإما أن يقاد. بمعنى إيه؟ يعني واحد قتل له قتل عمد عدوان، فأولياء المجن عليه مخيرين بين أن يأخذوا الدية وبين القصاص. وفي هذا الحديث دليل على أن القصاص من حق أولياء المقتول، فلهم أن يتنازلوا عليه ولهم أن لا يتنازلوا. يبقى ليس من حق الله عز وجل، لأن حق الله لا يسقط. فمسألة القصاص ديت من حق أولياء المقتول، لهم أن يقبلوا الدية. طيب الدية قد إيه؟ هنا يا أخوانا، لأن الدية كما لا يخفى عليكم تنقسم إلى قسمين باعتبار نوعية القتل. إما أن تكون دية عادية اللي هي في قتل الخطأ، وهي 100 ناقة أو 1000 مثقال من الذهب، بلغة العصر 4 كيلو ذهب وربع كيلو، دي اللي هي الدية في قتل الخطأ. أما في قتل العمد فالدية تزداد. الدية في قتل الخطأ 100 من الإبل أو 1000 مثقال من الذهب، بلغة العصر 4 كيلو وربع كيلو من الذهب الخالص. هذه دية قتل الإيه؟ قتل الخطأ. نعم. ها؟ 4 كيلو قلنا. نعم. ما جاي حاضر. قال لكم معايا مشايخ. الدية في قتل الخطأ انتبهوا. 100 من الإبل. 1000 مثقال من الذهب. أو بلغة العصر 4 كيلو وربع كيلو، يعني 4250 جرام من الذهب. هذه هي الدية في الخطأ. أما في شبه العمد فالدية مغلظة. الدية مغلظة، وهي عبارة 100 من الإبل 40 منها في بطونها أولادها. الدية المغلظة 100 منهم 40 مالهم حوامل في بطونها أولادها. ديت الدية فين؟ في الخطأ وفي شبه العمد. أما دية العمد فما تصالحوا عليه. ما عادش هنا بقى لا خطأ ولا شبه عمد، لا ده هنا إيه؟ ها، ما تصالحوا عليه. فلأهل المقتول أن يطلبوا من المال ما يريدون، فإن لم يوافق أولياء الجاني خلاص يبقى القصاص. ما تصالحوا عليه. وضحت؟ نعم. و500 ما تصالحوا عليه. تفضل. لا، ما لم يرد، ليس عندي بها علم. علمي يقف عند الإبل. معايا يا اخوانا كده؟ طيب عشان ما نخش عن موضوعنا يعني. يقول بقية الحديث: فجاء رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه، الدية وإما أن يقاد. يقاد بالدال اللي هو القود اللي هو القصاص. فجاء رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه. أبو شاه شين ألف ته مربوطة. فقال: اكتب لي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ايه معنى اكتب لي؟ يعني هذا الكلام الذي ذكرته الآن اكتبه لي. معنى كلمة اكتب لي هذا الكلام الذي ذكرته من اول ان الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، اكتب لي الكلام ده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. اكتبوا لأبي شاه. طيب ده الدليل الثاني على ثبوت الإذن بالكتابة. ما هو دايما أهل البدعة حينما يلقون الشبهات يظنون أن المسلمين لن يتمكنوا من الرد عليه، أو يظنون أنهم أهل حق. لذلك في غالب الأحيان من يلقون الشبهات على علم أنها شبهة لا وزن لها ولا قيمة، ولكن لعلمهم بأن كثيرا من المسلمين تركوا العلوم الشرعية ولم يفطنوا إلى علوم شريعتهم، قال لك إلق الشبهة وسوف يكون لها تأثير حتى لو قليل، وده أنا مكمن الخطر. لذلك دايما أنت تجد أن الشبهات في الصدر الأول كانت قليلة، وقليلة جدا، وكانت الشبهة تضحك قبل أن تظهر، ولكن لما تبعد الناس، وده بتخطيط من أعدائنا، انشر الأمية الدينية حتى يسهل طرح الشبهة وتأتي بثمار، وإلا الأدلة الشرعية أوضح من شمس النهار في ثبوت الكتابة بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثالث، الأدلة دي تحفظ، تحفظ الأدلة، لأن دي هو أقوى رد على من طرح هذه الشبهة. روى البخاري من حديث أبي جحيفة قال قلت لعلي بن أبي طالب هل عندكم كتاب افتح قوس بمعنى أي خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بعلم ولم يخص به أحدا غيركم، بمعنى أي خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بعلم ولم يخص به أحدا غيركم، أدي معنى قوله جحيفة لعلي بن أبي طالب هل عندكم كتاب. فقال علي رضي الله عنه لا إلا كتاب الله. أو فهم أعطيه الرجل المسلم، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه الرجل المسلم. هل عندكم كتاب، أي هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أو بعلم؟ قال لا، الكلام ده لم يحدث. عشان كده احنا ايه من أصول أهل السنة والجماعة، وهذا الأصل ينغص على الروافض معيشتهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص أحدا من الأمة بعلم ولم يأمره بعدم البلاغ. هذا اللي نقطع باستحالته. ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يكلم حذيفة بكلام معين، ولكن هذا العلم ضرورة للأمة أن تعلمه، والنبي صلى الله عليه وسلم يخص به صحابي، هذا لم يرد، هذا لم يرد. فطبعا كل الكلام والأمور ديت إيه بيشار إلى علي بن أبي طالب، خصه النبي صلى الله عليه وسلم بكلام عظيم وبكلام كثير. لا، فقدر ربنا عز وجل، ويجي أبو جحيفة يسأل علي بن أبي طالب هذا الكلام ويقول له هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم أو هل عندكم من كتاب؟ قال لا، إلا كتاب الله عز وجل أو فهم أعطيه الرجل المسلم. فهم نظرا لغزارة علمه بدأ ينظر إلى النصوص ويفهم منها ما يشكل عليك. وعشان كده دايما دي مسألة ما فيش فيها إشكالية، لأن فهوم الناس للنصوص مختلف طبقا لما عند القوم من آليات للفهم. فقال علي بن أبي طالب إلا كتاب الله أو فهم أعطيه الرجل المسلم. فقال له أبو جحيفة طيب وما هذه الصحيفة التي معك؟ يعني وجد أبو جحيفة صحيفة مع علي بن أبي طالب، قال له طب الصحيفة اللي معك ديت ما الذي فيها؟ فقال علي بن أبي طالب العقل، العقل افتح قوس أي الدية، وفكاك الأسير، وفكاك الأسير، وفكاك الأسير، العقل، والعقل معناه الدية. يعني خل لكم معايا لحظة واحدة، أبو جحيفة بيسأل علي بن أبي طالب، فعلي بن أبي طالب قال له إيه؟ لا كان ده مش موجود، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه الرجل، دي بقى مش لا يملكها أحد. فهو بيكلمه أبو جحيفة، وجد مع علي بن أبي طالب صحيفة، يعني بلغة المصطبة أجندة. فقال ما هذه الصحيفة أو ما هذا الذي في هذه الصحيفة؟ قال له لا، العقل يعني الدية، أي مقدار الدية. طب مقدار الدية ما الناس بحال عارفة، يبقى لم يخص بعليه النظر. وفكاك الأسير يعني كيف يقع عندك أسير وكيف ترده إلى إيه؟ إلى قومه. وأيضا ولا يقتل مسلم بكافر، ولا يقتل مسلم بكافر. طيب الحديث ده فيه دلالة على الكتابة ولا لا؟ ما هي الصحيفة هي مكتوب فيها، يبقى هذا أيضا فيه دليل على الكتابة. اكتب يا أخي الفاضل حديث النهي عن الكتابة وكيف الجمع بينه وبين أحاديث الإذن. حديث النهي عن الكتابة وكيف الجمع بينه وبين حديث الإذن بالكتابة. حديث النهي اللي هو حديث أبي سعيد عند مسلم، لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحوه. ده حديث النهي اللي هو إيه؟ تعلق به أهل البدعة ليسقطوا حجية السنة. طيب في هنا فائدة عظيمة النفع بين أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص، حد يذكرني به بس بعد أن نذكر الجمع بين أحاديث النهي والإيه وأحاديث الإذن. للعلماء في الجمع بين هذين النوعين من الأحاديث أقوال منها. للعلماء في الجمع بين هذين النوعين أقوال. منها أن النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره، خشية التباسه بغيره. والإذن في غير ذلك الوقت. ركزوا قوي بقى على إيه، لحظة واحدة، ركزوا دايما لما يكون عندنا أحاديث متعارضة كيفية الجمع بينها. فكان أحاديث العقيدة اللي هي التعارض والإشكال، قلنا كم طريقة من طرق التوفيق بين الأدلة المتعارضة، ها الجمع، ها النسخ، الترجيح، التوقف إلى إيه؟ إلى أمد. مهمة جدا. فهنا عندنا أحاديث ثبوت الكتابة والإذن بالكتابة وأحاديث النهي. طبعا كما تعلمون ولا ما حدش يقول لك لا، ده احنا خدنا دلوقتي ثلاث احاديث تثبت الكتابه واحاديث النهي حديث واحد، يبقى الاغربيه تكتر. لا، طالما النص ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان يعمل به ولابد ان نتكلم فيه كلام اهل العلم. فقالوا ايه؟ ان النهي خاص بوقت نزول القران خشيه التباسه بغيره والاذن في غير ذلك الوقت. معنى الكلام ده ايه؟ يعني اضرب لك مثال. النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اذا اتاه جبريل مثل صلصله الجرس كان هذا من اقواه، وكانت الصحابه تعرف ذلك. حتى عند الامام احمد وسند الحديث حسن يقول ابو هريره كنا اذا نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمع عند راسه او عند وجهه كدوي النحل. كايه؟ دوي النحل، يعني صوت النحل حينما يقترب من الخليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذاقه الوحي الصحابه بيعرفوا كله. ففي هذه الحاله حينما يسر عنه يبقى ده ايه؟ قران. واخد بالك؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابه عند نزول القران خشيه ان يلتبس ما هو قران بما ليس بقران. يبقى هنا الوقت، النهي هنا محدد بوقت معين ولا على الإطلاق؟ وقت معين. إيه عند إيه؟ نزول الوحي. طيب القول الثاني أن النهي خاص بكتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة، أن النهي خاص بكتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة. يعني إيه؟ في ورقة واحدة. طب احنا مش هنعرف نميز بين قول الله عز وجل وقول النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثالث أن النهي خاص، أن النهي خاص بمن خشي منه الاتكال على الكتابة، أن النهي خاص بمن خشي منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ. والإذن لمن أمن ذلك، والإذن لمن أمن ذلك، والإذن لمن أمن ذلك. القول الرابع لأهل العلم أن النهي خاص لو لا تكتبوا عني غير القرآن، حديث أبي سعيد، أن النهي خاص بكتاب الوحي المتلو اللي هو القرآن الذين كانوا يكتبون في صحف لتحفظ، وعلى رأسهم زيد بن ثابت. أن النهي خاص بكتاب الوحي المتلو اللي هو القرآن الذين كانوا يكتبون في صحف لتحفظ. القول الخامس وهو الأخير أن النهي منسوخ كأنه نهى في أول الأمر عن أن يكتب قوله ثم أمر بالكتابة، والذي يؤكد القول الأخير اللي هو إيه؟ اللي هو منسوخ، يعني أن أحاديث الإذن متأخرة، حديث الإذن متأخرة، أي حديث الإذن بالكتابة متأخرة، فحديث أبي شاة عام الفتح، أبي شاة عام الفتح، وحديث أبي هريرة في المقارنة بينه وبين عبد الله بن عمرو بن العاص متأخر، لأن أبا هريرة أسلم متأخرا. الحديث ده احنا ما خدناهوش لسه. تاني، وحديث أبي هريرة في المقارنة بينه وبين عبد الله بن عمرو بن العاص متأخر، لأن أبا هريرة أسلم متأخرا. وحديث هم النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة كتاب، وحديث هم النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة كتاب لن تضل الأمة بعده، لن تضل الأمة بعده، كان في مرض موته، كان في مرض موته. نعم، وحديث هم النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة كتاب لن تضل الأمة بعده، كان في مرض موته. أيضا الإجماع القطعي من الأمة، الإجماع القطعي هيجي حاضر. طب بس اكتب الإجماع وهيجي حد صبره. الإجماع القطعي من الأمة بعد عصر الصحابة والتابعين على الإذن وإباحة الكتابة. طيب بعد ذلك اكتب روى البخاري من حديث أبي هريرة لا الإجماع منعقد على الإذن وإباحة الكتابة أي في عهد النبوة. ده من ضمن الأدلة خليك بس معي. من أقول الإجماع القطعي بعد عصر الصحابة والتابعين يعني العلماء أجمعوا على الإذن بإباحة الكتابة ماشي نعم أي نعم. روى البخاري من حديث أبي هريرة قال أبو هريرة ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني رضي الله عنه وأرضاه. ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه يكتب ولا أكتب يبقى الحديث ده فيه إذن بالكتاب ولا ما فيش فيه إذن بالكتاب؟ فيه إذن بالكتاب. اكتب يا أخي الفاضل. الإشكال في الحديث هو أن ظاهر الحديث أن عبد الله بن عمرو بن العاص أكثر رواية من أبي هريرة مع أن الواقع الفعلي غير ذلك. فإن أبا هريرة هو أكثر الصحابة رواية فقد روى أكثر من 5000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أكثر من 5000 حديث هم 5200 وشوية تقريبا يعني 5374 جزاك الله أخونا بيذكرنا 5374. طيب نريد الجواب عن هذا الإشكال في الحديث. يعني إيه أبو هريرة نفسه بيقول ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص وذكر العلة فإنه يكتب ولا أكتب. الجواب عن الإشكال هو من وجهين. الوجه الأول أن أبا هريرة لا عفوا الوجه الأول لو قلنا أن الاستثناء منقطع فلا إشكال والتقدير يعني إيه كلمة إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص إلا هنا أداة استثناء. فالعلماء لما بيوجهوا الحديث قال لك لا الاستثناء ده ليس على إطلاقه أن ما بعده يخالف ما قبله في الحكم لا ده بيسموه استثناء منقطع وبلغ. فلو قلنا أن الاستثناء منقطع فلا إشكال، وعليه تكون رواية الحديث كما يلي. ماشي. والتقدير يعني معناه رواية الحديث، والتقدير ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني، ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني، لكن الذي كان من عبد الله بن عمرو بن العاص هو الكتابة. وضحت؟ لكن الذي كان من عبد الله بن عمرو بن العاص هو الايه؟ ها؟ الكتاب. يبقى ما فيش علاقه بالاستثناء ولا قبل. يعني انا اكثر الناس حديثا منه، ولكن عبد الله بن عمرو بن العاص كان بيكتب. طيب، ده الجواب الاولاني او الوجه الاولاني. نعم. لا، ما كانش كثير الروايه، اكثر روايه ابو هريره، وده اللي قاله ابو هريره. لا بكثيره بس مش اكثر منه. اي نعم. ايوه بخر. ايوه بس ما كانش اكثر روايه منه. لا ماشي يا اخي فضل. الاستثناء في الحديث على الكتابه وليس على على الحفظ او على الروايه. نعم مظبوط. اكتب يا اخي فضل الوجه الثاني. أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان منشغلا بالعبادة، منشغلا إيه؟ من عبادة. يعني أبو هريرة هنوجه الحديث إيه بقى؟ هننظر هنا إلى رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. واخد بالك؟ أبو هريرة كان أكثر. طب أمال بقى إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، والاستثناء متصل مش منقطع، يبقى كيف أبو هريرة يقول عبد الله بن عمرو بن العاص كان أحفظ مني وأكثر مني رواية، ويرجع يقول أنا أكثر منه رواية؟ فلابد أن نأتي لهذا بجواب. الجواب عبارة عن إيه؟ قال لك أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان منشغلا بالعبادة، كان منشغلا بالعبادة. الوجه الثاني أو الأمر الثاني من الوجه الثاني، كان عبد الله بن عمرو بن العاص يقيم بمصر والطائف ولم تكن الرحلة إليهما في طلب العلم كالمدينة. الأمر الثالث، كان أبو هريرة متصديا للفتوى والحديث، للفتوى والحديث. الأمر الرابع وهو من أهمها، خصوصية أبي هريرة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصية أبي هريرة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي روى النسائي بسند صحيح، النسائي بسند صحيح من حديث زيد بن ثابت، قال زيد كنت أنا وأبو هريرة ورجل من الأنصار، كنت أنا وأبو هريرة ورجل من الأنصار جلوس، فقلنا ليدعو أحدنا ويؤمن أخواهم. شوف يا أخي مدى حرص الصحابة، قاعدين الثلاثة قالوا طيب ما نعمل حاجة، واحد يدعي والاثنين يأمنوا عليه ونلفها عليه، ليدعو أحدنا ويؤمن أخواه. يقول زيد: فدعوت أنا والأنصاري، يعني هو دعا أمن أبو هريرة والأنصاري، الأنصاري دعا أمن زيد ومين وأبو هريرة. يقول: فدعوت أنا والأنصاري، ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم بقدر الله، فقال: ما تصنعون؟ فقلنا له، فقال: ادعوا وأنا معكم صلى الله عليه وسلم. الدور على مين بقى؟ سبحان الله، فضل الله يؤتي من يشاء. فقال أبو هريرة، شوف دعاه، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تصنعون؟ فذكرنا له، فقال: ادعوا وأنا معكم، يعني كأنه صلى الله عليه وسلم يقول: وأنا رابعكم. فقام أبو هريرة وقال: اللهم إني أسألك ما سألك أخواي، وأسألك علما لا ينسى. من اللي قال أمين؟ صلى الله عليه وسلم. خلاص خلصت. اللهم إني أسألك ما سألك أخواي، وأسألك علما إيه لا ينسى. فأمن أخواه، ومن تاني؟ صلى الله عليه وآله وسلم. علم لا ينسى، نعم. وثبت أيضا عند النسائي بسند صحيح من حديث أبي هريرة قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم، عند النسائي بسند صحيح من حديث أبي هريرة، قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: أسمع منك الحديث فأنساه، أسمع منك الحديث فأنساه. فقال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أبسط رداءك فبسطت بيني وبينه. بين وبين مين؟ صلى الله عليه وسلم. بيني وبينه، وكأني بالقمل يدب علي، وكأني بالقمل يدب علي. واضح بالقمل؟ أفعرفش الأمل ولا إيه؟ وكأني بالقمل يدب علي. طب يعني هو إيه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بطرف الرداء وأبو هريرة بالطرف الآخر، ما هو لما قال له أبسط رداءك، فأبو هريرة السمع وطع رداءه، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم من طرف وأبو هريرة من طرف آخر. طب القمل بيدب عليه، لما يذكرها أبو هريرة؟ هو ده ليه ذكرها؟ إيه الداعي منها يعني؟ ده هو يريد أن يقول لنا يعني: يا معشر من يأتي من بعدنا، لا يحملنكم كثرة الفقر وشدته على ترك طلب العلم. بس هو ده الغرض كله من هذه الكلمة، لأن مسألة إن القمل موجود على البدن وفي الثياب ده معناها ما فيش هيغسل بإيه، واخد بالك؟ فإشارة منه إلى أن الفقر لا يحول بين الرجل وبين طلب العلم. يقول: فقام صلى الله عليه وسلم وقال كلمات في الرداء ما سمعتها، قال كلمات في الرداء ما سمعتها، ثم قال: أضمم عليك رداءك، أضمم عليك رداءك. فضممت فما نسيت شيئا سمعته منه. أضمم عليك رداءك فضممت فما نسيت شيئا سمعته منه صلى الله عليه وسلم. يبقى أي إنسان يتكلم في حق أبو هريرة ده بعيد عنك سفية، لأن أبو هريرة رضي الله عنه شك في أول الأمر شأنه شأن بقية الناس، يسمع الحديث ثم ينسى بعضهم أو ينساه كلهم، فشك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي بيطعن في أبو هريرة: لا، أفصع عما في قلبك وأظهر خبث نفسك ان انت تطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص أبا هريرة بهذا الأمر وهو دعا له بأن لا ينسى شيئا من العلم. بعد ذلك اكتب أخي الفاضل: الفرق بين الكتابة والتدوين. الفرق بين الكتابة والتدوين. أقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله بقية هذا المبحث في اللقاء القادم.